إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصلنا لباب التيمم، باب الثامن في التيمم، وفيه مسائل. التيمم لغة معناه القصد، التيمم معناه القصد، وشرعا هو مسح الوجه واليدين بالصعيد الطيب على وجه مخصوص تعبدا لله تعالى. يبقى أنت لما تيجي تتيمم بتقصد التراب، التراب أو ما يقوم مقامه، سواء كان أي شيء على سطح الأرض كالرمل وما شابه ذلك يجوز أن تتيمم به. المسألة الأولى، حكم التيمم ودليل مشروعيته. يقول: التيمم مشروع، وهو رخصة من الله عز وجل لعباده، وهو من محاسن هذه الشريعة ومن خصائص هذه الأمة. يبقى التيمم خصيصة لأمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بمعنى أنه لم يكن مشروعا للأمم السابقة. طيب، الوضوء هل هو أيضا من خصائص هذه الأمة أم هو عام يشمل جميع الأمم؟ الوضوء هل هو خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم أم عام لجميع الأمم؟ حد عارف؟ ذهب جمع من العلماء لأنه خاص بأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عليهم بالواقعة المشهورة لإبراهيم عليه السلام لما أخذ ملك مصر زوجته سارة، قال أو في الحديث: فقامت فتوضأت وصلت ركعتين. يبقى الوضوء كان مشروعا قبل ذلك، الوضوء كان مشروعا قبل ذلك. هنا آية التيمم، يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب كافيك وإن لم تجد الماء عشر حجج، عشر حجج يعني عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك. ولقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا أطهورا. وقد أجمع أهل العلم على مشروعية التيمم إذا توفرت شرائطه، وأنه قائم مقام الماء أو مقام الطهارة بالماء، فيباح به ما يباح بالتطهر بالماء من الصلاة والطواف وقراءة القرآن وغير ذلك. وبذلك ثبتت مشروعية التيمم بالكتاب والسنة والإجماع. هنا مسألة اختلف فيها الفقهاء، هي: هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للصلاة مثلا أو لهذه الأفعال؟ هل هو رافع ولا مبيح؟ إنه رافع. ها، حد عنده أقوال تانية؟ تمام. يبقى هو رافع ولا مبيح؟ رافع للحدث. طيب، ما حد سأل سؤال، ما حد سأل سؤال، وهو: ما الفرق بين رافع للحدث وما بين مبيح؟ يقوم مقام الايه؟ طب والمبيح؟ طبعا هو يترتب على أحكام، بمعنى لو نوى، لو نوى أو لو كان يعتقد أن التيمم مبيح فإنه لا يفعل به إلا فعلا واحدا فقط. يعني أنا الآن أريد أن أتيمم لقراءة القرآن، في الحالة دي ما ينفعش أصلي بهذا التيمم. أنا الآن نويت أن أنا أصلي فتيممت للصلاة، لو أنا قلت أنه مبيح لا أترخص في أكثر من شيء، بمعنى أن أنا أصلي فقط الفريضة، والنافلة تحتاج إلى تيمم آخر، قراءة القرآن تحتاج إلى تيمم ثالث، وهكذا. ولذلك كان الأرجح من أقوال أهل العلم أنه رافع للحدث، لأنه يقوم مقام الماء وبدل عنه، والبدل يقوم مقام المبدل، البدل يقوم مقام المبدل عنه في كل شيء. طبعا دي هتجرنا لقضية، لو احنا قلنا انه رافع او مبيح هتجرنا لقضية هل يجوز التيمم قبل دخول الوقت ولا يلزم الا بعد دخول الوقت؟ فلو قلنا انه رافع، ها لو قلنا انه رافع الحدث، ها يجوز ان انا اتيمم قبل دخول الوقت، لو قلت انه مبيح يبقى انتظر لدخول الايه، دخول الوقت. وايضا قضية ان انا لو قلت انه رافع او مبيح هتدخلني في قضية ان انا لو كنت متيمم ودخلت في الصلاة ثم حضر الماء، فكروني اقولها لكم في محلها ان شاء الله. المسألة الثانية شروط التيمم والأسباب المبيحة له. لفظ منه الأمر يعني الحكمة، يعني تغير ألفاظ، يعني ليس هناك حكمة من تغيير المعنى، واحد وثابت المعنى واحد، هنحمل الآيتين على بعض، منه هنا تحمل على هناك، يعني من التراب، من التراب. الله أعلم. شوف الآية، فتيمموا صعيدا طيبة، منه من إيه؟ امسحوا أيديكم وجوهكم وأيديكم، منه من إيه؟ من التراب، أو ما يقوم مقامه. هناك هنحمل الآية الأخرى على هذه الآية، مفسر للمجمل. أنا بس أحيانا بخاف من الألفاظ شوية عشان الإخوة ما تتوهش، بس أحيانا بمسك عن بعض الألفاظ عشان ما يحصلش يعني عندكم ذعر شوية. يقول يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء، إما لفقده أو لخوف الضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة برد. يبقى أنا دلوقتي بستعمل التيمم أو بتيمم لسببين، الأول عجز عن استعمال الماء، واستعمال الماء ده ممكن تعجز عنه لفقده، أنت ما تلاقوهوش الماء، أو أنت لو استعملت الماء ممكن تكون مريض مثلا، ولو استعملت هذا الماء يزداد المرض، أو في شدة برد وأنت لا تستطيع أن أنت تستعمل هذا الماء لا سيما لو كنت جنبا. في الحالة ديت الله تبارك وتعالى رخص في أن يقوم التيمم مقام الماء، لحديث عمران بن حصين عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. يقول وسيأتي مزيد بسط لذلك بعد قليل. ويصح التيمم بالشروط الآتية، أولها النية، وهي نية استباحة الصلاة، نية استباحة الصلاة، والنية شرط في جميع العبادات والتيمم عبادة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. النية أخوانا بيدور عليها كل العبادات، كل العبادات تدور على النية. فلو أن إنسانا تيمم بغير نية رفع الحدث أو بغير نية أن التيمم مبيح للصلاة، هل يصح تيممه؟ لا يصح تيممه، لابد أن ينوي رفع الحدث بهذا التيمم. كرجل لو كان جنبا وانغمس في الماء بغير نية، رجل كان جنب وانغمس في الماء بغير نية، هل يرفع الانغماس هذا يرفع حدثه بغير نية؟ لابد أن ينوي نية رفع الحدث. الثاني الإسلام، فلا يصح من الكافر لأنه عبادة. طبعا معروف أن الكافر لا تقبل منه عبادة. الثالث العقل، فلا يصح من غير العاقل كالمجنون والمغمى عليه. هنا العقل يدخل فيه السكران ولا لا يدخل؟ السكران يدخل، مش ده ذهاب عقل؟ السكر يذهب العقل. طب يدخل هنا لو أن سكرانا تيمم يرفع حدثه أو يرفع حدثه؟ لا. ليه؟ شرط ايه هو؟ زوال العقل، ليس له نية. ماشي، هو ليس له نية، لم ينوي، هو تأمل بغير نية لأن هذا ذهب عقله. زي بالضبط كده، هل يقع طلاق السكران أم لا؟ طلاق السكران طبعا مسألة مختلف فيها. طبعا طب يقع ولا لا يقع؟ تمام. هو لو تناول هذا المسكر بإرادته، كثير من العلماء يوقعوا طلاقه، يوقعوا طلاق السكران. ليه؟ لأنه هو الذي تعمد ذهاب عقله بالسكر. والبعض قال لا، إن هو يعني مغلوب على عقله فلا يقع طلاقه. طبعا المفتي لابد أن يكون عنده فطنة، بمعنى من الممكن أن يوقع الطلقة للسكران. ليه؟ من باب الردع، من باب الإيه؟ الردع، وحتى لا يتلاعب بكتاب الله تبارك وتعالى. فهنا يقول العقل فلا يصح من غير العاقل كالمجنون والمغمى عليه. طبعا المجنون ليس مكلف، ليس مكلفا. احنا قلنا ان التكليف بيساوي ايه يا اخوانا؟ تكليف العقل وايه؟ والبلوغ معا. فلو فقد شرطا منهما يبقى ليس مكلفا. الرابع التمييز، فلا يصح من غير المميز وهو من كان دون السابعة. يعني الطفل الأقل من 7 سنين لو تيمم يصح تيممه؟ طب ما هنا بيقول شرط اهوت، فلا يصح من غير المميز. تمام، يصح تيممه طبعا، لو تيمم يصح تيممه، مع أنه ليس مميزا وليس مكلفا ولكن يصح تيممه. الخامس تعذر استعمال الماء، إما لعدمه لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. يبقى الأول لعدم، تعذر استعمال الماء، إما لعدم الماء أو الثاني أو لخوفه الضرر باستعماله، إما لمرض يخشى زيادته أو تأخر شفائه باستعمال الماء، لقوله تعالى فإن كنتم مرضى، ولحديث صاحب الشجة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، أو لشدة برد يخشى معه الضرر أو الهلاك باستعمال الماء. برد شديد جدا، لو استعمل هذا الماء من الممكن أن يصيبه بضرر بالغ، من الممكن أن يؤدي بحياته. في الحالة دي نقول له يجوز لك أن تنتقل إلى البدل وهو التيمم، وهو التيمم إلى أن تتمكن من مثلا تسخين هذا الماء، أو تتمكن من أن تذهب في مكان ليس باردا ثم يلزمك الغسل بعد ذلك أو الوضوء بعد ذلك. هل الوضوء ممكن يهلك صاحبه؟ مع شدة البرد يهلكه؟ ممكن بعض الناس يتأثر لضعفه، يتأثر تأثرا شديدا، في الحالة دي نحيله إلى البدل. طيب لو أنا خايف من 7 في مكان بيني وبين الماء 2 أو 3 متر، وعلى هذا الماء 7، أضرب 7 وروح أتوضى، بتعلق بني ده عرفت أضربه، تعمل إيه؟ يبقى أنا دلوقتي خايف من إيه؟ من 7. يوقع عليه الضرر أم لا؟ سيقع عليه الضرر. يبقى في الحالة دي مع أن الماء قريب جدا مني، ولكن في الحالة ديت ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. في الحالة دي أنتقل إلى البدل. زي مثلا حدث لنا هذا الأمر، الشيخ صفوت نور الدين رحمة الله عليه كنا معه في مكان وكان طريقنا مسلوك للبحر، فكنا عاوزين نتوضأ في صلاة الفجر من البحر، فجاء حرس السواحل دوت، كان بعض إخواننا راح يتوضأ ظن أنه هو يعني بتاع مخدرات، فكادوا يقتلوه، يعني رفعوا في وجه السلاح وكاد يقتل. فطبعا قعد يقسم أقسام مغلظة أنه في معسكر وملوش علاقة بالموضوع، لغاية فعلا ما تيقنوا ذلك. فالشيخ صفوت وكنا معه رحمة الله عليه قال تيمموا، ما تذهبوش تتوضوا، لأن من الممكن تزهق الأنفس، يبقى الحفاظ على النفس أولى من الوضوء، الحفاظ على النفس. فده ده عذر ولا لأ؟ ده عذر. زي رجل هارب من أعدائه، هارب من الأعداء وعاوز يصلي، لو ذهب ليتوضأ لرأوه وقتلوه أو سجنوه، وهو في مكان مثلا لو ظهر برأسه مثلا يرى، يبقى في الحالة دي يعمل إيه؟ يتيمم. طب إن فقد الماء والتراب معا، ده هنسميه فقد الإيه؟ الطهورين، فقد الطهورين اللي هم الماء والتراب، هل يصلي على حاله أم ينتظر حتى يذهب لمكان فيه ماء؟ ها؟ يصلي على حاله. هل تشترط بدخول بخروج الوقت أو لا؟ أنت قلت يصلي على حاله ماشي، هل يشترط خروج الوقت؟ أنا بحس إن أحيانا بتحس إن أنا إيه بدخلكم وأم تصصكم بحاجة في وشكم كده، بحس إن أنتوا بتبصوا فجأة كده. ها؟ دلوقتي أنا قاعد في مكان فاقد الطهورين، ولو قمت توضأت ستزهق نفسي، وليس عندي تراب أتيمم به أو ما يقوم مقام التراب. في الحالة دي هصلي على حالي، اتفقنا على كده. طيب هل يشترط خروج الوقت أم لا يشترط؟ بمعنى أن من الممكن أننا في بين الصلاتين أن هذا العذر يزول، هذا العذر يزول. هل أنتظر لحين إزالة العذر ثم أتوضأ وأصلي، ولا أصلي الصلاة على وقتها إذا الوقت لم يخرج؟ ها؟ طبعا ده قول قوي جدا، طالما الوقت لم يخرج يجوز أنت تنتظر، إن يئست يبقى يلزمك أن تصلي قبل خروج الوقت. زي قضية من قام عند صلاة الفجر وكان جنبا، هنقول انه كان جنب او انه عاوز يتوضأ، يعني الاثنين، لو كان جنبا فلو اغتسل لخرج وقت صلاة الفجر، كان نائما، كان نائما ثم استيقظ وهو جنب قبل شروق الشمس ببضع دقائق، لو اغتسل خرج وقت صلاة الفجر، هل يتيمم ويدرك وقت الصلاة ثم يغتسل، أم يغتسل ويصلي في أي وقت، أو يصلي عشان ما قالش في أي وقت لأن الفجر له وقت محدود، يصلي عندما يفرغ من غسله؟ ما رأيكم؟ طيب لو قام، لو توضأ خرج وقت الصلاة، لو قام من نومه لو توضأ لخرج وقت الصلاة، هل يتيمم ويدرك وقت الصلاة أم يتوضأ ويصلي؟ يتوضأ ثم يصلي. هو ده الحديث، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فأنا دلوقتي صاحب عذر ولا لا؟ عشان كده أنا اتكيت أو قلت استيقظ قام من نومه، يبقى النوم عذر ولا مش عذر؟ بس مش على طول. ها، أصل بعض الإخوة يقول لك أصل أنا نقوم، إنه ينام نوم بيته، أنا نقوم عائلتنا كلها بتنام. أقول له آسف، لا، كن حريصا على الطاعات والعبادات، ما تقرب المتقربون إلى الله تبارك وتعالى بأفضل من الفرائض، والصلاة هي آخر ما بقي لنا في هذا الزمان، أول ما تفقدون من دينكم الإمام وآخره الصلاة. حتى الصلاة من الممكن أن نؤديها والله المستعان. ممكن نخرج منها وإحنا مديونين. يعني تخيل كده أنت بتقول الله أكبر ومع ذلك تروح في دنيا غير الدنيا، يبقى أنت هل كنت صادقا في التكبير وأنت تقول الله أكبر؟ كنت صادقا لما أنت بتقول الله أكبر وتذكر الدنيا؟ واحد بيفكر يهرب إزاي من درس الفقه مثلا، هعمل إيه بقى؟ مش هخلي الشيخ يشوفني، همشي بنور الأعمدة عشان أمشي. عشان كده إن شاء الله أنا هتكلم مع الإدارة إن كل مادة من المواد يكون لها حضور وانصراف خاص بيها ويكون عليه أعمال سنة، لأن في طلبة بتيجي تحضر اللي على مزاجها، والمادة التي لا تروق له ما بيحضرهاش. لا، ده معهد علمي، ده اسمه إيه؟ معهد علم. معهد علم ده إيه؟ هيخرج دعاة الداعية لا يروغ روغان الثعالب، لأنه سيكون يوما ما رائدا، والرائد لا يكذب أهله، فلا يستقيم الظل والعود أعود، وفاقد الشيء لا يعطيه. طب لو هربت من مادة هحصلها إمتى؟ يبقى أنت بتضحك على مين أصلا؟ إخواننا قديما كانوا بخلافنا تماما، كان الطالب يسافر المراحل آلاف الكيلومترات عشان يحصل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا قلت لكم قصة بقي بن مخلد قبل كده، لما ذهب للإمام أحمد من الأندلس لفين؟ لبغداد، آلاف الكيلوات. كان بقي بن مخلد رحمه الله كان عنده 20 سنة في هذه الرحلة، كان عنده 20 سنة، وهو في الطريق بلغه محنة الإمام أحمد رحمه الله. فدخل لبغداد ماذا يصنع؟ فوجد حلقة من حلق العلم فجلس، فكان الإمام يحيى بن معين يحدث الطلبة، كان يتكلم في بعض الرواة. المهم القصة طويلة جدا عشان ما طولش عليكم. الشاهد أنه ذهب الإمام أحمد البيت فقال له إني من بلاد الأندلس. قال وقد أتيت إلى هنا؟ قال أتيت أخذ عنك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنك لعله قد بلغك ما أنا فيه من محن. قال نعم، ولكن سأتيك في زي السؤال. زي إيه يا أخوانا؟ اللي هم إيه؟ الشحاتين يعني. يجي طبعا لابس لبس مهربد وعامل رباط على عينه وعامل نفسه أعور ومسك عصايا وجاي، وسأطرق الباب وأقول الأجر رحمكم الله. فلما وجد الإمام أحمد حرصه رحمه الله قال خلاص يعني سأتيح لك الفرصة وتدخل في فناء الدار. فكان يجي بقي بن مخلد رحمه الله يطرق الباب ويقول الأجر رحمكم الله، يفتح للإمام أحمد ويملي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحصل في هذه الرحلة 300 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الإمام أحمد. هذه همة تفوق الخيال، كونه يسافر سيرا على الأقدام 20 سنة، يسافر سيرا على الأقدام حتى يحصل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت ممكن تمشي أو تركب مواصلات 3-4 كيلو وتبقى متأفف متأفف، وممكن شيخ يجي لك من 100 كيلو ويبقى مبسوط جدا أن جاي يدرس لك وانت بتبقى متأفف، أو مبسوط لأنه حاسس بطعم العلم وذاق حلاوة العلم، وعالم أن العلم لا يزكو إلا بالنفقة، العلم لا يزكو إلا بالتدريس والتعليم. أنا ممكن واحد يكون عالم ولكن لا يختلط بالناس ولا يعلم الناس، من الممكن أن يضيع منه مسائل كثيرة. ولذلك قلت لكم قبل ذلك أن التلميذ بيشغل الشيخ، التلميذ هو اللي بيشغل الشيخ. فتخيل حرص هؤلاء الأئمة الأعلام على تحصيل العلم الشرعي. الإمام بخاري تصدى في سن كم سنة؟ 16 سنة كان يصدر الإفتاء رحمه الله. ابن تيمية تصدر الإفتاء وهو تحت 20. الواحد لما يقرأ في سير هؤلاء القوم يشعر فخر أن هذه الأمة أمة ولود، هذه الأمة أمة ولود. وسبحان الله أهل العلم هم في باطن الأرض وهم أحياء بعنا، أحياء بين أيدينا، نذكرهم ونترحم عليهم أكثر من آبائنا وأمهاتنا. طالب العلم بيجي يحضر لو عاوزه. يعني شوف ابن أبي حاتم عبد الله، ابن أبي حاتم مش ابن الإمام أحمد، عبد الله عبد الرحمن ابن أبي حاتم ذهب في رحلة لطلب العلم، ففي البلدة فيها مجموعة من العلماء، فكان يطوف على المشايخ من الصباح حتى المساء، يطوف يخرج من حلقة إلى حلقة من حلقة إلى حلقة. يقول: فكنا في نهارنا نشتغل بالتحصيل، وفي ليلنا ننسخ ما كتبناه وراء الشيوخ. يقول: فأردنا أن نأكل طعاما يوما، فلم نجد الوقت الكافي لنشتري به فيه طعاما ونأكله. يقول: فغاب شيخ عن حلقته يوما، فقلنا فرصة نحن نذهب ونأتي به بطعام. فيقول: فذهبنا فاشترينا سمكة سمكة، فعندما ذهبنا بها إلى البيت جاء موعد الشيخ الثاني، فتركناها في البيت وذهبنا حتى نحضر لهذا الشيخ. يقول: فمرت بنا 3 أيام ولم نقرب هذه السمكة من كثرة الدوران على الشيوخ والمطالعة والنسخ ما كنا نقوم بكتابته. يقول: فخشينا أن تنتن فأكلناها نيئة، أكلناها نيئة خشية أن تنتن، همة تفوق الخيال. فعلا هذه همم كالجبال. ابن الجوزي يا أخوانا ملأ الدنيا علما ووعظا رحمه الله، كان يقول: أذهب فآتي بالكعك وأفتته الكعك وأسفه وأتحساه بالماء يشرب عليه مية. يقول: لأجل ما بينه وبين الخبز من تفاوت المضغ، يعني على بال ما أكل رغيف بالمضغ هياخد مني وقت مثلا 5 دقائق، إنما سف الكعك هي 2 3 دقائق بالكتير قوي هيكون شبع وقام، يكون انتهى من أكله وشربه. الآن السفرة لو ما كانتش محطوطة على أكثر من صنف وتدور يدك على كل الأصناف حتى تستمتع بهذا الطعام ما بتبقاش راضي، ما بتبقاش راضي. الإمام أحمد لما سافر مع أقرانه يوما في رحلة طلب العلم فقدوه، مش لاقين الإمام أحمد، دوروا عليه لقوه في البيت. أين أنت يا إمام؟ قال: والله يعني باع كل ما يملك حتى ملابسه التي كان يلبسها من أجل طلب الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، باع كل ما يملك فجلس في البيت يصنع شيئا ليبيعه حتى يشتري به ثوبا آخر. وده مين؟ مين يا إخوانا؟ الإمام أحمد. الإمام أحمد يا إخوانا الدنيا كلها تشير إليه بالبنان لعلمه وورعه وزهده. الإمام أحمد لم يكتب الفقه بتاعه يا إخوانا، الإمام أحمد كان الطلبة يسألوه وهو يملي عليهم الجواب، فأخذوا علم الإمام أحمد بالسؤالات وصنفوا كل هذه المصنفات في فقه الحنابلة. وعلى فكرة كان يغضب غضبا شديدا لما حد يطلب منه أنه هو يسجل المسائل بتاعته، كان يغضب لذلك. أتدرون لما؟ لأنه كان يخاف على نفسه من الرياء. الإمام أحمد اللي كان بيمشي مع الصبيان الصغار ويذهب لحلق العلم فيقابله رجل ويقول له: أنت أنت وتذهب إلى حلق العلم؟ يقول له: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة. ومن الممكن يكون الشيخ اللي بيحدث من أقل من، يعني لو عدينا 10 تلاميذ لإمام أحمد هو ممكن يكون أقل واحد فيهم، ورغم ذلك يذهب إجلالا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وليتعلم العلم الشرعي مع المحبرة إلى المقبرة. الإمام أحمد كما قلت يقول العلماء أنه ما صنف كتابا في فقهه، ولكن صنف المصنفون في الحنابلة من الحنابلة فقه الإمام أحمد عن طريق السؤالات التي كان يسأله إياها عبد الله ابنه أو غيره. ليه سؤالات كثيرة الإمام أحمد، وكان يغضب غضبا شديدا إذا طلب منه أن يكتب ما يملي. فيقول المعلق على هذا الكلام، يقول: فوالله حسيبه أنه كان صادق النية، ولذلك انتشر مذهبه في كل الآفاق. وزي ما قلت لكم أن مذهب الإمام أحمد من أقوى المذاهب الفقهية، لأنه أكثر المذاهب التي تعتمد على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم بالإجماع، أو كان يستند أو يعتمد على الحديث المرسل الصحيح، صحيح المرسل عنده طبعا. فاشتهر الإمام أحمد هذه الشهرة بهمته بإخلاصه بنيته الصادقة. ولذلك طالب العلم يحتاج إلى شيئين أساسيين، النية الصادقة والهمة العالية. فطالب يجي يحضر الحصة ويمشي من الحصة الثانية، أين الهمة وأين النية؟ أين هي؟ دي مشكلة كبيرة جدا، ودي مصيبة. العلم يا أخوانا هو اللي بيكشف لك عن حقائق الأمور. العلم، العلم هو أنيسك وجليسك، هو النور. والله تبارك وتعالى ذكر في القرآن أكثر من آية عن فضل العلم والعلماء. الأصل الإنسان يكون حريص، حريص كل الحرص. فالعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، عشان يعطيك بعضه. والشيء الوحيد الذي طلب الله تبارك وتعالى من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستزيد منه هو وقل رب زدني علما. شوف تخيل، يعني أنت لما يكون عندك فقه، لما تقع في مأزق من المزائق تستطيع أن أنت تصرف نفسك بالأحكام الفقهية. فأنت دلوقتي فقدت الماء، فقدت الماء إما للضرر أو المرض أو شدة البرد أو ما شابه ذلك، فالله تبارك وتعالى حالك إلى البدل. يقول أو لشدة برد يخشى معه الضرر أو الهلاك باستعمال الماء، لحديث عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، ولا أهلك، أن أهلك بالكسر، فتيممت وصليت بأصحابي صلاة صبح أو صلاة الصبح. السادس أن يكون التيمم بتراب طهور غير نجس، كالتراب الذي أصابه بول ولم يطهر منه. يبقى التراب الأصلي يكون إيه؟ طاهر. التراب يكون طاهر لم يمسه إيه؟ شيء نجس كالبول وغيره. بتراب طهور غير نجس له غبار يعلق باليد إن وجده. التراب ده يكون إيه؟ لإيه؟ غبار. معنى ذلك إن ما ينفعش إن أنا أتيمم على الطين، ما ينفعش ان انا اتيمم بيه. طب الرمل يجوز او لا؟ تيمم على الرمل. يلا يا شباب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر الغزوات وكل مكه والمدينه كانت ايه؟ كانت تراب ولا كانت رمل؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم في السفر صلى الله عليه وسلم وفي الغزوات، يبقى كان الرمل يجوز التيمم به. القص اللي هو الجبس وما شابه ذلك يجوز التيمم به، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال ابن عباس الصعيد تراب الحرث والطيب الطاهر، فإن لم يجد ترابا تيمم بما يقدر عليه من رمل أو حجر، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال الأوزاعي الرمل من الصعيد. المسألة الثالثة مبطلات التيمم، وهي الأشياء التي تفسده، الأشياء التي تفسد التيمم، ومبطلاته ثلاثة. أولا يبطل التيمم عن حدث أصغر بمبطلات الوضوء. يلا نقول مبطلات الوضوء مع بعض نفتكرها كده، ها، نواقض الوضوء، خارج من السبيلين، خروج النجاسة من بقية البدن، زوال العقل، ها، الدم المسفوح، الدم المسفوح، ها، احنا قلنا الدم المسفوح، احنا ناقشنا المسألة ده، انا قعدت اتكلم فيها ساعة. الدم دي يا اخوانا تنسوا بسرعة، ها، انتوا اتكلمتوا مع بعض ما سمعتش. بس ايه الاستغراق في النوم؟ ما هو زوال عقل بسكر او جنون او نوم. قال ايه مس فرج الادمية؟ برضو اتكلمنا على التفصيل فيها، ها، شهوة، اكل لحم الابل، ها، في حاجة تانية؟ فيش حاجة تانية؟ طيب، وعن حدث أكبر بموجبات الغسل من جنابة وحيض ونفاس، فإذا تيمم عن حدث أصغر ثم بال أو تغوط بطل تيممه، لأن التيمم بدل عن الوضوء، والبدل له حكم المبدل، وكذا التيمم عن الحدث الأصغر. وجود الماء، يبقى حاجة تانية تبطل التيمم وجود الماء. إن كان التيمم لعدمه، هو عاوز يقول التيمم لعدم الإيه هنا؟ لعدم وجود إيه؟ الماء مش لحاجة تانية؟ هل في حاجة تانية؟ ما هو بيقول هنا بيقول التيمم ها لعدم الايه؟ الماء، لعدم الماء. ايه؟ تمام، يبقى هو بيتيمم عشان ما فيش ميه. طب اذا جت الميه، اذا جاء الماء، اذا حضر الماء وبطل، بس كلاهما طهور ولا لا؟ كلاهما طهور لقوله صلى الله عليه وسلم: فاذا وجدت الماء فامسه بشرتك. بشرتك ولا بشرتك؟ فتح الشين، بشرتك. طيب هنا لو أن رجلا تيمم قبل أن يدخل في الصلاة حضر الماء، بطل تيممه أم لا؟ يلزمه أن يتوضأ، يلزمه أن فليمسه بشرته أو فأمسه بشرتك. رجل تيمم فدخل في الصلاة ثم حضر الماء وهو في الصلاة، هل يخرج؟ هل يخرج ولا لا يخرج؟ على خلاف، على خلاف أنه فعل ما استطاع. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فهنا هو فعل ما في وسعه أم لا؟ فعل ما في وسعه، فدخل الصلاة بطهارة أم لا؟ دخل الصلاة بطهارة. فبعض أهل العلم قال لا يخرج، لا يخرج، والبعض الآخر قال يخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وجده، فهو الآن أصبح واجد للماء، فإذا حضر الماء هنا يبطل تيممه لوجود الماء. الكثير رجح هذا القول أنه يخرج من الصلاة، الكثير رجح أنه يخرج من الصلاة لظاهر الأدلة. أنا كنت لسه هقول هل يلزمه البحث عن الماء؟ هي دي اللي كانت جاية. خلي بالك إن أنا يعني أنا مش محضر في الكتاب، أنا محضر في دماغي، فأنا إيه لما بسترسل ببقى قاصد أسترسل في نقط معينة. فدي كنت لسه هقول هل يلزمه بقى أن يبحث الماء، لأن إحنا لسه في القضية دي، إن هو لو خرج، لو تيمم وحضر الماء وهو في صلاته هل يخرج أم لا؟ الأولى والأحوط أن يخرج، الأولى أنه يخرج، يخرج من الصلاة ثم يتوضأ ثم يستأنف. طيب هل يلزمه البحث عن الماء؟ خلاف أيضا بين العلماء، قال أنه يلزمه البحث عن الماء، وهذا الأرجح أنه يلزمه البحث عن الماء، ولكن اختلفوا في المساحة أو المسافة التي يبحث فيها عن الماء. البعض قال 6000 قدم، يمشي 6000 قدم ليحصل على الماء، بعض قال لا أقل من كده، والبعض قال في المحيط الذي حوله فقط، المحيط الذي حوله فقط كالمسجد، عن يمينه عن شماله قدامه من خلفه ينظر. هنا لو علمنا أن الماء قريب من المكان يبقى الأولى أنه يذهب يتوضأ، يذهب يتوضأ. طيب واحد يقول زي نفس السؤال الأخ سأله الآن، إن من الممكن أن الإمام هيدخل في الصلاة، هو لو ذهب يتوضأ هيخرج الإمام من الصلاة، يعني صلاة الجماعة تكون انفضت، هل نقول اذهب وابحث عن الماء في المكان القريب الذي حولك وتوضأ ثم أتي المسجد فما أدركت فصلي وما فاتك فاقضي، ولا نقول له يتيمم ويدخل مع الإمام؟ طبعا المسألة دي هترتبط بإيه يا أخوانا؟ مسألة خروج الوقت، هل الوقت سيخرج أم لا؟ مش العبرة، ليست العبرة بصلاة الإمام، ولكن العبرة بخروج الوقت، العبرة بخروج الوقت. معنى ذلك أنه يذهب يتوضأ ويأتي، فإذا دخل المسجد فوجدهم قد صلوا يصلي، وله أجر الجماعة، له أجر الجماعة، وهذا من باب التيسير. ولذلك شوف الآية بتقول إيه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، هذا ما بتيسير بهذه الأمة. فهو نقول له اذهب فتوضأ ثم تعال المسجد، فإن أدركتهم صلي معهم، إن فاتك ركعة أو ركعتين صلي مع الإمام ما أدركت معه ثم بعد ذلك أتم صلاتك. أتم صلاتك. هنا نقطة سريعة كده، يتم صلاته على ما فات، بمعنى أن يجعل أدرك ركعتين مثلا الثالثة والرابعة مع الإمام، هي الأولى والثانية بالنسبة له، ولا دي الثالثة والرابعة بالنسبة له كمأموم؟ هيبقى زي الإمام، حكم حكم الإمام ولا بيختلف عن الإمام؟ لذلك إذا دخل هل يعيد الركعتين أو هل يقضي الركعتين كأنهم الأولى والثانية بالنسبة له، ولا يقضيهم كأنهم الثالثة والرابعة بالنسبة له؟ مثلا يقول فما فاتكم فقضوا، في رواية وما فاتكم فأتموا. فأتموا يبقى هنا نفهم منها إيه الرواية دي، فأتموا يبقى الثالثة والرابعة، لا فقضوا يبقى الأولى والثانية. لو قلنا فقضوا، القضاء بيكون قضاء الفعل إيه الذي فاتك تماما، هو هو، فاللي فاتك هنا ركعتان، فلما تيجي تقضي الركعتين هتقضيهم إنهم أولى أو ثانية بالنسبة لك. ولكن الراجح أن فقضوا هنا معناها فأتموا، فأتموا يعني اجعلها الثالثة والرابعة، يعني الثالثة والرابعة بتوع الإمام الأولى والثانية بالنسبة لك أنت. طب لو أن رجلا أراد أن يقرأ في الثالثة والرابعة بعد الفاتحة قرآنا، تبطل صلاته؟ لا تبطل صلاته على الراجح، ولكن خالف الهدي، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. المتأمم يجوز أن يصلي إماما، المتأمم يجوز له أن يصلي إماما. وأجد الماء، إذا خرج هيحصل خلل في الصلاة، ينيب غيره، ينيب غيره كأنه أحدث في الصلاة. مش هنا التيمم بطل؟ بطل التيمم هو في الصلاة إذا حضر الماء، تمام؟ يبقى صلاته هو دلوقتي أصبحت كأنه ارتكب محظورا من محظورات الوضوء، كأنه انتقد وضوءه. فإذا انتقد وضوء الإمام ماذا يصنع؟ يستخلف غيره، يستخلف غيره. واضح؟ طب يا أخواننا لو واحد قال لك لا أنا مش هخرج من صلاتي، أنا هتم لأن أنا فعلت ما في وسعي، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنا امتثلت. الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة، المسألة خلاف مش عاوزين نقف عندها كتير، الصلاة صحيحة. فيجوز أن يصلي المتيمم بالمتوضئ والمتوضئ بالمتيمم. نعم. مشكلة هو غير مطلوب منه أنه في الصلاة يبحث عن الماء، فهو كده شغل باله وشغل نفسه بشيء لم يلزم به. إنما طبعا إذا حضر الماء إزاي يا أخوانا؟ كأن نادى مناد أن الماء حضر، أو دخل رجل من المسجد وقال أن من أراد من كان متيمما فليذهب يتوضأ فإن الماء حضر، بأي طريقة كانت. الثالث زوال العذر الذي من أجله شرع التيمم من مرض ونحوه، يعني أنا دلوقتي تيممت للمرض لأن عاجز عن استعمال ماء للمرض، فزال هذا المرض وأنا ما زلت متيمما، أعمل إيه؟ أتوضأ. طيب هل أعيد العبادة مرة ثانية؟ لو أنا صليت الآن بتيمم ففرغت من العبادة وانتهيت منها فحضر الماء بعد الفراغ من العبادة، هل يلزمني أن أتوضأ وأعيد هذه العبادة مرة ثانية؟ لا يلزم. فاتقوا الله ما استطعتم، وأنا فعلت ما باستطاعتي وما بقدرتي، ولا تكليف إلا بمقدور، لا تكليف إلا بمقدور. المسألة الرابعة صفة التيمم وكيفيته أن ينوي ثم يسمي ويضرب الأرض بيديه ضربة واحدة، هكذا يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة ثم ينفخهما أو ينفضهما. واضح؟ ليه بينفضهم؟ حتى لا يعلق التراب بوجهه، ثم يمسح بهما وجهه ويديه. في الوضوء بيبدأ باليدين، إنما هنا في التيمم هيمسح وجهه أولا ثم يديه، ليسرى على ظاهر اليمنى واليمنى على ظاهر اليسرى، أو بأي كيفية كانت، مش ما تقولش الكيفية ديت، أي كيفية تيمم بيها. ماشي. طب لو واحد بدأ بيديه قبل وجهه، الترتيب هنا في التيمم ركن أو واجب؟ الآية بتقول إيه؟ ها؟ بوجوهكم وأيديكم. يبقى الأصل إيه؟ الترتيب في التيمم، أصل الترتيب في التيمم. ثم يمسح بهما وجهه ويديه إلى الرسغين، طبعا في ناس بتعمل لغاية الكوع، الرزغين اللي هم دول اللي هم بعد الكف مباشرة. بعض الناس لما سمع الرخصة في التيمم إذا فقد الماء تيمم كالمتوضئ تماما، يعني بدأ يأخذ التراب ويمسح يده ثلاث مرات وتمضمض بالرمل. طبعا لأنه لم يعلم الكيفية، كيفية الإيه؟ التيمم. وفي حديث عمار أنه لما جاء تيمم عمل إيه يا أخوانا؟ تمرغ في التراب أو في الرمل رضي الله عنه، ظن أن التيمم لابد أن يعم جميع جسده. سبحان الله العظيم، انظر بقى فعلا لتخفيف هذه الأمة ورحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، أمة مرحومة. الله تبارك وتعالى جعل التخفيف أن أنت تمسح وجهك وكفيك فقط في التيمم، مع أنه بدل عن الوضوء، والبدل يقوم مقام المبدل، فالأصل يكون صفته كصفة الوضوء، ولكن هنا رفع الله تبارك وتعالى الحرج عن هذه الأمة، لأن استحالة أنها تمسك التراب وتفعل كما يفعل المتوضئ، لأن التراب من الممكن أن يعلق بالبدن ويصيبك بأذى. لحديث عمار وفيه التيمم ضربة، التيمم ضربة للوجه والكفين. وحديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بهما ظاهر كفه بشماله أو ظهر شماله بكفه، ثم مسح بهما وجهه. طيب، هنا ثابت أن التيمم ضربة واحدة. كثير من أهل العلم ذهب أن التيمم ضربتين، ضربة للوجه وضربة للكفين أو اليدين، ولكن هذا الكلام ضعيف لا يقوم به دليل، هذا الكلام ضعيف، لأن حديث عمار ثابت في البخاري ومسلم وفيه أن التيمم ضربة واحدة. الباب التاسع في النجاسات وكيفية تطهيرها، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريف النجاسة ونوعاها. يقول: النجاسة هي كل عين مستقذرة أمر الشارع باجتنابها، وهي نوعان: نجاسة عينية أو حقيقية، ونجاسة حكمية. أما النجاسة العينية وهي التي لا تطهر بحال، لأن عينها نجسة كروث الحمار والدم والبول. هو عينه إيه؟ نجسة. هو أصل النجاسة أصلا عينه إيه؟ نجسة. النجاسة دية العينية تطهر؟ لا تطهر، لا تطهر. نجاسة حكمية وهو أمر اعتباري يقوم بالأعضاء ويمنع من صحة الصلاة. طبعا النجاسة الحكمية يعني إيه؟ رجل بالى، البول ده نجاسة عينية، طب انقطع بوله فاستنجى من هذا البول، هو محدث ولا غير محدث؟ يبقى احنا ممكن نسميه نجاسته نجاسة إيه؟ حكمية. الآن إنه يلزمه أن يرفع هذه النجاسة الحكمية بإيه؟ بالوضوء. واضح؟ ويشمل الحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء كالغائط، والحدث الأكبر الذي يزول بالغسل كالجنابة. والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء، الماء فهو الأصل في التطهير، لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. طبعا هو إن قال والأصل الذي تزال به النجاسة هو الماء، ليه قال الكلام ده؟ لأن في بعض المذاهب كالمذهب الحنفي أنه يجوز أن تزال النجاسة بمائع غير الماء، ولذلك قالوا بجواز إزالة النجاسة بالنبيذ، نبيذ الخمر، يجوز أنها النجاسة تزال بالإيه؟ بالنبيذ. طب هنا كيف نرد عليهم؟ لما هم قالوا أنه يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء؟ لأن الأصل قالوا أن الأصل أن النجاسة تزول، فإن زالت بأي شيء كان زالت. الحكمية الحقيقية بالآية اللي هي في أصرح فعل النبي إيه؟ هذا الرجل الذي بال في ناحية المسجد. أنا بقول النجاسة يا إخواننا مش الحكمية، أنا بقول رفع الطهارة، رفع النجاسة اللي هي العينية. لما بال في ناحية المسجد قال: أريق على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، فإنما صلى الله عليه وسلم بعثتم ميسري ولم تبعثوا. هم الصحابة أن يقعوا بهذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه لا تزرموه. لا تزرموه يعني لا تقطع عليه بولته، انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى الرفق واللين في التعامل مع المخالف. بعض الناس بيأخذ الأمور بشدة، يعني مثلا بعض النساء مسجد مثلا، ما مش هقوله ايه المسجد، دخلت امرأة ببنطلون وقميص، بنطلون يعني لبس بنطلون، دخلت تصلي، فهنا طبعا قامت الدنيا وقام عليها الحد، طبعا وقام عليها الحد. النبي صلى الله عليه وسلم بال أيهما أشد، دخول متهرجة المسجد ولا البول في المسجد؟ أيهما أشد يا أخوانا؟ البول في المسجد. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوه لا تزرموه، يعني لا تقطع عليه بولته، وأريكوا على بوله سجلا من ماء أو سجلا من ماء أو ذنوبا من ماء، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يبقى الأولى ماذا أصنع مع هذه المرأة؟ ماذا أصنع؟ أرحب بها على الرحب والسعة، هنصلي إن شاء الله، نصلي فضلي مرحبا أهلا وسهلا بك، وأول ما تيجي تصلي أنت منين؟ ونبدأ نتكلم معها ونتعرف عليها. مش إحنا طبعا يا إخوانا، أيوة نصلي مش إحنا الحريم يعني النساء، تعرف عليها وبعدين يقول لها إيه؟ طب والله إيش الصلاة لها شروط، الشروط إن المرأة كلها عورة في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، إيه رأي حركني لبسك إزدال وتصلي بيه؟ في ناس تانية تقوم شايلها مرابعة وترميها من المسجد، خرجي لعنة الله على المتبرجات. هذا أسلوب أحمق يدل على سوء فهم فاعله، ويدل على عدم فقه في التعامل مع المخالف. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الرجل ويمسك بتلابيب ثوبه، يهم الصحابة الرجل، يقول إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعوه. يقول له يا محمد أعطني من مال الله فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، ديني مش مالك يا محمد، اعدل. بيقول لي مين يا أخوانا؟ بأبي وأمي، الرحمة المهدى صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك وسلم يعطيه، يقول له ويحك إن لم أعدل، أو ويلك إن لم أعدل، فأنا أحق الناس بالعدل صلى الله عليه وسلم. فيعطي كل الرد، يقول له لا، كمان في جليطة في الكلام، رضيت لا، يعطيه مرة ثانية قل لا، ثلاث مرات يقول رضيت، يقول اذهب إلى أصحابه وقل لهم رضيت بعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعاوية بن الحكم السلمي طبعا حافظين حديثه زي الشمس، حديث مسلم لما كان حديث عهد بإيه؟ بإسلام. يقول كنت حديث عهد بإسلام، لسه داخل الإسلام جديد، وكانت الصلاة قبل ذلك كان الكلام فيها مباح، الكلام كان في الصلاة في أول الإسلام مباح، فأنا حتى نزل قول الله تبارك وتعالى وقوموا لله قانتين فمنع الكلام في الصلاة. فيقول فلما دخلت الإسلام فلم أعرف شيئا في الإسلام إلا إذا عطس رجل قلت أقول له يرحمك الله. دي الحاجة اللي تعلمها، ودي سبحان الله يعني هو يطبق ما تعلمه في الحال. فيقول فدخلت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم فعطس رجل في الصف، بس جات اللي أنا أعرفها، فعطس رجل في الصف فقلت له يرحمك الله. يقول فأخذ الناس ينظرون إلي بأبصارهم، فنظرت إليهم وقلت وثقل أمي، يعني فقدتني أمي، ما بالكم تنظرون إلي هكذا، برضو لسه بتكلم. يقول فأخذ الناس يضربون على أفخاذهم كأنهم يصمتونني، فسكت، خاف على نفسه طبعا ما يحصل له حاجة، فسكت. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته فوالله ما ضربني وما قهرني، ووالله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم. ثم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها من كلام الناس شيئا، إنما هي للتسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن. والقصة معروفة، القصة طويلة، وفي نهايتها عمل إيه معاوية بن حكم السلمي؟ حديث مين؟ الجارية، أين الله؟ حديث أين الله؟ بدأ يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولي جارية، عاد الذئب على غنمه فأخذ غنمه فلطم الجارية، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتني بها أعتقها فإنها مؤمنة. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحاله صلى الله عليه وسلم. فهنا نرجع لقضيتنا، إن هل يجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء؟ ماشي نخلص دي بسرعة، الأذان ممتد يا عم. يا الأصل فيه إيه؟ الماء الأصل في رفع النجاسة يكون بالإيه؟ بالماء. فضل الأذان. مش عاوزين؟ أهو ما أذن أنا. النجاسة على ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب وما تولد منه، نجاسة مخففة ونجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، ونجاسة متوسطة وهي بقية النجاسات كالبول والغائط والميت. المسألة الثانية: الأشياء التي قام عليها الدليل أو على نجاستها الدليل. الأول: بول الآدمي وعذرته وقيئه، إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكتفى برشه. يعني بول الأدمية أخوانا والعذرة الغائط ده إيه؟ نجس، نجس. طيب بول الغلام الذي لم يأكل طعاما الذكر نجس ولا لأ؟ فبول إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فيكتفى برشه، هل معنى أنه يكتفى برشه أنه هو ليس بنجس، أنه طاهر ولا نجس؟ نجس ها ولا ايه ولا طاهر؟ طب ليه ما قلناش طاهر؟ لو كان طاهرا لما نضحه النجس، فنضحه تخفيفا، تخفيفا لحكمه. طب لماذا بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل؟ ليه؟ قالوا ان العرب كانت مولعة بالذكور، فكانوا يحملوا الذكور كتير جدا من حبهم للذكور، فكان من الممكن أن أبول الولد أكثر من مرة فيشق عليهم تغيير أو غسل ملابسهم. وقالوا أنه أمر تعبدي، أمر تعبدي، لا سيما إن كانت العلة بالنسبة لنا مجهولة، ففي الحالة دي نحن نقول سمعنا وأطعنا. لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. أما بول الغلام الذي يأكل الطعام وكذا بول الجارية فإنه يغسل كبول الكبير. الغلام أكل الطعام، طبعا مسألة أكل الطعام دي بعض العلماء إخواننا تكلم هل يأكل الطعام عند سن قد إيه، فقال إن احتاج إلى الطعام ومد يده بنفسه له، بس ده يكون إيه في مسافة إيه مرحلة الإيه الفطام اللي هي سنتين. والبعض قال إن هو لو ها استغنى عن رضاع أمه بالطعام، وهذا هو الأرجح، بمعنى أن هذا الولد يأكل مع الرضاع أو استغنى عن رضاع أمه وأكل، في الحالة دي يغسل كالجارية تماما. يعني المسألة مش مفتوحة خلال السنتين، لا، متعلقة بإيه؟ ولذلك الحديث الذي لم يأكل، الذي لم يأكل الطعام. القيء ليس بنجس على الراجح، القيء ليس بنجس على الراجح. بعض العلماء لما تكلم في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لما قاء توضأ صلى الله عليه وسلم قال انه من باب ايه، ليس من باب ان القيء ينقض الوضوء او من ان القيء نجس، لا، من باب ايه؟ الاستحباب، استحباب، من باب ان النشاط يعود اليه مره ثانيه، لان القيء بيكون مصحوب بالتعب والاعياء. الثاني: الدم المسفوح من الحيوان المأكول. الدم المسفوح من الحيوان المأكول دي ذكرناها قبل كده، فاكرين؟ أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. أما الدم الذي يبقى في اللحم والعروق داخل الإيه؟ البهيمة المسبوحة، في الدم والعروق، الدم اللي جوه ده إيه؟ ليس بنجس على الراجح، على الراجح، يعني فيها خلاف، فإنه طاهر لقوله تعالى: أو دما مسفوحا، وهو الذي يهراق وينصب. زي ما ساعتها اتكلمنا لما حد سأل عن الجزار اللي بيسبح، فاكرين ولا انتم نسيتوا؟ الثالث: بول وروث كل حيوان او كل حيوان غير مأكول اللحم كالهر والفأر. الحيوان غير مأكول اللحم البول والروث نجس، نجس. طب الحيوان مأكول اللحم طاهر، ما الدليل؟ ما الدليل؟ ايوه ايه ها كونوا من كلوا من ابوالها والبانها، ده ماكل اللحم مش كده، بس ده خاص بالابل، ينفع تاكل من بول غير الابل؟ ها مين اللي قال ان نصلي في مرابط الغنم؟ ايوه تمام، قال نعم، فمعروف ان مرابط الغنم دي مرابط الاشياء التي تربط فيها الغنم، فمن الممكن ان يطول هذا الشخص الذي يصلي بعض النجاسات منها ام لا، ولكن يعفى عنها، يعفى عنها، فهي طاهره، فهي طاهره. العلماء طبعا تكلموا في مساله البول له حكم والراس له حكم اخر، يعني اختلفوا في البول والايه والراس، والراجح ان بول وراس كل حيوان ماكول اللحم طاهر. الرابع الميته، وهي ما مات حتف انفه من غير زكاة شرعية، من غير ذبح، من غير ذبح، لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة، ويستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد، وما لا نفس له سائلة فإنها طاهرة. طب الدليل على ميتة السمك والجراد؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشهور هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الحديث الآخر أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتة فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. الخامس المذي، المذي وهو ماء أبيض رقيق لزج، في كتير من الناس ما بيعرفوش يفرقوا بين المذي والودي والمني، هو ده التفريق، المذي وهو ماء أبيض رقيق لزج، يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع، عند ملاعبة الإيه؟ الزوجة، لا بشهوة ولا دفق، ما بيخرجش بشهوة ولا دفق، ده هو عند الملاعبة فقط، ولا يعقبه فطور، لا يعقب المذي فطور، وربما لا يحس بخروجه وهو نجس باتفاق، لقوله تعالى في لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه توضأ واغسل ذكرك، يعني من المذي، ولم يؤمر فيه بالغسل تخفيفا ورفعا للحرج، لانه مما يشق الاحتراز منه او يشق الاحتراز منه. والمذي يا اخوان بيكون من المرأة اكثر من الرجل، المذي يكون من المرأة اكثر من الرجل، واحنا قلنا قبل كده الاشياء التي تخرج من المرأة منها ما يخرج من مجرى الذكر اللي هو الرحم، ومنها ما يخرج من مجرى البول، ما يخرج كل ما يخرج من مجرى البول بالنسبة للمرأة نجس، اما ما كان في مجرى الذكر اللي هو الرحم الافرازات التي تخرج من المرأة طاهرة، طاهرة. الافرازات على نوعين، إفرازات المرأة على نوعين، النوع الأول ما يخرج من مخرج أو من مسلك الذكر لو من الرحم ده طاهر، طاهر. طب ينقض الوضوء ولا ينقض الوضوء؟ الأصل أنه لا ينقض الوضوء، والأولى تتوضأ، لا ينقض الوضوء ولكن الأولى تتوضأ. الذي يخرج من مخرج البول هذا نجس باتفاق، ويلزمها إن كان بول أو مذي أو ودي يلزمها الوضوء، يلزمها الوضوء، والمذي والودي والبول كلهم من النجاسات، كلهم من النجاسات. فاكرين المسألة اللي أنا علقتها المرة اللي فاتت لما قلت لو أن رجلا جامع زوجته واغتسل بغير غسل ذكره وسبتكم، فاكرين مش فاكرين؟ أنا حتى سكت، كل واحد فيكم قال لا يجوز، صح؟ واحد قال يجوز وانا سكت ومحدش سألني يجوز ولا لا يجوز. طيب هي يجوز ولا لا يجوز؟ مش هقول برضه، هقول لما تسألوا بس مش النهارده. الودي من النجاسات وهو ماء ابيض ثخين يخرج بعد البول، هو ده الفرق بين الودي والايه والمذي. المذي يخرج امتى يا اخوانا؟ عند مداعبة الزوجة او عند التفكير في الجماع، يكون من الرجل والمرأة سواء، لكن في المرأة يكون أكثر. طب الودي، الودي يخرج بعد البول، يكون في شدة ألم وسائل سخين يوجع الذكر، سائل سخين. ومن أصابه فإنه يغسل ذكره ويتوضأ ولا يغتسل. بعض الناس يا أخوانا ما يداعب زوجته وينزل يلاقي المازي يقول لك أنا أغتسل، ده أنا كده إيه أصبحت جنبا. لا هو ليس بجنب، ليس بجنب، لأن هناك فرق بين المني، خروج المني وخروج المذي. المني يكون بتدفق وبشدة، يكون بشهوة، بخلاف الإيه يكون ثخين وله رائحة كرائحة البيض، بخلاف المذي سائل لزج خفيف أبيض، والودي سائل ثخين أبيض ويخرج بعد البول. كل ما يخرج بعد البول ده اسمه ودي، فيه الإيه؟ في الوضوء فقط، في الوضوء فقط، كالبول في الوضوء فقط، كالمذي فيه الوضوء فقط. طيب المذي والودي كلاهما من النجاسات أم لا؟ وفيه الوضوء، والمني طاهر وفيه ليه؟ تعبدي بس كده، ارجعوا ارجعوا بقى، مش هقول لكم برضه، ارجعوا في كلام لشيخ الإسلام بن القيم رحمة الله عليه، نتكلم عن حتة ليه بنغتسل بعد الجماع أو لما ينزل المني عند الجنابة، ليه بنغتسل؟ طبعا أمر تعبدي لا نختلف على ذلك، ما الفطور الذي يصيبه ماشي، احنا متفقين عليه دي برضه. الشيخ الإسلام بن القيم هقول لكم خلاص يلا، ها لا مش ده المقصود، ليه بغتسل؟ ليه بغتسل بعد المني وما اغتسلش بعد المذي والودي؟ مش هقول لكم. هو قال كلام جميل جدا، قال ان لحظه الجماع ان الجوارح كلها تستمتع بهذا الفعل، فشرع الاغتسال حتى ايه؟ تعم جميع الجوارح التي استمتعت بها. وهذا كلام راقي جدا، سبحان الملك، سبحان الله. شوف يعني شرع الله كله خير، وما جعل عليكم في الدين من حرج، عشان ما يقولش الشيخ بيتكلم في حاجه فيها احراج، لا حاجات ديت في شريعه النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نبين محاسن هذه الشريعه، ونحن نصدع بالحق اينما كنا. نعم. لو اصاب المني ثوبا، ان كان رطبا يغسل، وان كان يابسا يفرك، كما قالت عائشه كنت أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان يابسا وأغسله إن كان رطبا، وهذا على الاستحباب وليس الوجوب، بمعنى لو أن الثوب أصابه مني ولم يغسله المرء الثوب ليس بنجس، لأن المني أصله طاهر وليس بنجس. ولكن طبعا ليه نغسله، ليه نفركه؟ حتى تزول رائحته، تزول الرائحة الكريهة. السابع دم الحيض، كما في حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. تحطه يعني تحكه، تحكه بشيء أو بين أطراف الأصابع ماشي كده، ثم تقرصه، تقرصه تدلكه دلكا شديدا، تحكه وتدلكه بين أطراف الإيه؟ الأصابع، ثم تنضحه يعني تغسله بالماء ثم تصلي فيه. طيب لو أن امرأة أصاب ثوبها دم الحيض أو دم النفاس أو دم الاستحاضة، أصاب الثوب ففعلت حتته وقرصته وغسلته بالماء فزالت عين النجاسة وبقى لونها، بقي اللون لون، ها تصلي فيه ليه؟ العبرة بزول النجاسة، النجاسة لسه ما لها لون. لا يضرك أثر. لو احنا بقى خدنا من أول الأبواب قلنا إن الأصل في المكان والثوب والبدن يكونوا إيه؟ ما لهمش نجاسة، فالثوب ده، الثوب ده بتاع دم الحيض هيبقى عليه نجاسة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يضرك أثره صلى الله عليه وسلم، لذلك اللون لا يؤثر، اللون لا يؤثر. المسألة الثالثة كيفية تطهير النجاسة. قل إذا كانت النجاسة في الأرض والمكان فهذا يكفي في تطهيرها غسلة واحدة، غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة فيصب عليها الماء مرة واحدة، أو فيصب عليها الماء مرة واحدة لأمره صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعرابي الذي بال في المسجد. أظن كلام واضح، النجاسة على الأرض بكب عليها مية أكاثر هذه النجاسة بالماء حتى يزول عينها. إذا كانت النجاسة على غير الأرض كأن تكون في الثوب أو في الإناء الثوب أو الإناء. يقول إن كانت من كلب ولغ في الإناء فلا بد من غسله 7 غسلات إحداهن بالتراب. إذا كانت في إيه؟ في الثوب أو في الإناء. إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن أو 7 أولاهن بالتراب. وهذا الحكم عام في الإناء وغيره كالثياب والفرش. لي وقفة هنا، هل يقاس غير الإناء على الإناء؟ نعم. ولكنكم تستعجلون. هقولها إن شاء الله. هنتكلم عن الكلب كله نجس أم لعابه فقط هو النجس؟ نعم. ولسه ما خلصناش دي الأول عشان ندخل في دي. هنا بيقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، هو الآن يقول سواء كان في الثوب أو في الإناء يغسل 7 مرات إحداهن بالتراب. أنا لا أتفق معهم في قضية الثوب، أتفق معهم في الإناء، أتفق معهم في الإناء. فإذا زالت نجاسة الكلب من الثوب أو من الأرض أو ما شابه ذلك بمكاثرته بالماء لا يشترط فيه غسل 7 غسلات، أما الإناء يشترط ذلك لهن بالتراب. اللعاب لو مس الهدوم تتغلي، ماشي اغليها. نعم. أنا لسه قبل ما أنسى، أنا قلت لكم أن التحضير كله في ذهني مش في الكتاب، فممكن تعترضوني كده أسقط حاجة من الحاجات اللي أنا ناوي أقولها لكم. يعني هنقول بقى، هل الحكم من الممكن نقول إن هو هل هذا اللعاب أثر في الثوب من الممكن أن يضر صاحبه أم لا؟ هي دي العبرة، هي دي العبرة. طيب لو زال اللعاب وأثره وما تولد منه من ميكروبات وما شابه ذلك، هل يلزم التراب أو يلزم 7 غسلات؟ لا. طب لو لم يزل ما زالش ولازم التراب يتدخل في الثوب، هنا نقول له ماشي ندخل التراب في الثوب. يبقى المسألة مش على الإطلاق، أو ما يقوم مقام التراب. وعلى فكرة عملوا أبحاث كثيرة جدا، هل هناك شيء آخر يقوم مقام التراب في قتل ميكروب الكلب؟ قالوا لا، لم يجدوا إلى الآن ما يقتل الميكروب الذي يخرج من لعاب الكلب إلى الآن إلا التراب. فحتى بقى يتغلي ديت محتاجة دليل إن يقتل يقتل هذا الميكروب. وإن حبيت تغليه أنت حر. مسألة هل الكلب كله نجس، يعني شعره جسمه ولعابه أم لا، الجمهور أن الكلب ليس بنجس، النجس فيه هو اللعاب فقط. فإذا مس الكلب أعزكم الله البدن أو الثوب أو المكان، فقال حتى لو كان لو شعر حتى برطوبة بدنه فإنه لا ينجس هذا المكان، لا ينجس هذا المكان. فالأحوط أن أنت تجتنبه، الأحوط تجتنبه. فإن مستك الكلب بغير اللعاب فأنت بالخيار بين أن تغسل هذا الثوب وأن تتركه للخلاف في المسألة. يقول وإن كانت النجاسة من البول والغائط والدم ونحوها فإنها تغسل بالماء مع الفرك والعصر حتى تذهب وتزول ولا يبقى لها أثر، ويكفي في غسلها 1 واحدة، ويكفي في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وهو رشه بالماء، لقوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، ولحديث مقيس بنت محصن المتقدم اللي هو جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها غلام صغير. أما جلد الميتة مأكولة اللحم فإنه يطهر بالدباغ، لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، تكلمنا عنها بالتفصيل. ودم الحيض تغسله المرأة من ثوبها بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، فعلى المسلم أن يهتم بالطهارة من النجاسات في بدنه ومكانه وثوبه الذي يصلي فيه لأنها شرط لصحة الصلاة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية، قراءة الفاتحة على الراجح أنها تسقط عن المأموم في الصلاة الجهرية، الفجر والمغرب والعشاء تسقط عن المأموم، هذا بعد بحث طويل. قراءة الفاتحة لا تلزم المأموم في الصلاة الجهرية، وإن شاء الله مرة أشرح لكم المسألة بالتفصيل، المسألة فيها طرفين وسط. يتوضأ ويخش في الصلاة؟ ما هو يغسله ويتوضأ إذا أراد أن يدخل الصلاة. لا، يتوضأ إذا أراد أن يصلي، فإذا لم يصلي يغسله خلاص لغاية ما يحين وقت صلاة. احنا بنقول فيه الوضوء ليه فيه الوضوء؟ لأن ما يلزموش الغسل، عشان كده بنقول فيه الوضوء فقط، عشان ما يجيش ساعة الصلاة يقول أنا يلزمني غسل. من أزل الله.